السائلة التي سألت وقالت: زوجي قال مطرح ما تحلي تحرمي، ماذا علي؟ وهو سأل وقال: ما كنت أقصد التحريم، وأقصد اليمين. هي تقول: هو عندما جلس يتناقش معها لم يقل لها أنت كأختي أو أمي، إنما قال كلنا أخوات في الإسلام. أرجع أولا إلى الجزء الأول، وهو بالعامية المصرية كل ما تحلي تحرمي، هذا خطأ كبير. ولطالما ناشدنا الرجال في كل موضع وفي كل مكان التقينا فيه بالأحبة الكرام أن نمسك اللسان وألا نندفع في القول تحت الضغط والعصبية والغضب وما إلى ذلك، فإن هذا كفيل بخراب البيت، وإن هذا ربما يقع الإنسان في كفارة مثل الظهار مثلا يعجز عن أدائها بعد ذلك. ما ذكره ليس ظهارا ما دام لم يقل لك أنت كأمي أو علي كظهر أمي وأختي، فهذا لها حكم آخر. وما أفتاكم به الشيخ صحيح، أن يكفر كفارة يمين، لأن الذي ذكره كناية من كنايات الطلاق. معنى كناية كلمة تحتمل الطلاق وغير الطلاق. من الذي يوضح لنا هذا؟ الزوج بنيته، وهو قال: كما ذكرت ما قصدت طلاقا تهديدا. هنا يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين مثل ما يأكل وجبة واحدة، عجز يصوم 3 أيام فقط لا غير. وعن الحديث الذي دار بينك وبينه: كلنا إخوة في الإسلام صحيح، لكن أنصح لا ينبغي أن نلعب أو نتلاعب بالألفاظ، وهذه منطقة أنصح الرجال أن يبتعدوا عنها خشية الوقوع في الحرام والتحريم. نسأل الله الهداية للجميع. اللهم آمين يا رب العالمين.